زاد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. نحن في وسط قصة ثورة الحسين عليه السلام، ورأينا كيف أن التخطيط كان شيء والتنفيذ كان شيء، وقد حدثتكم عدة مرات أن التخطيط الدقيق هو أحد أسباب النصر. أنت تريد أن تعمل ثورة، طبعا ثورة صحيحة ولأجل مبدأ وهو إقرار الشورى وعدم الاستئثار بالحكم، فالمنطلقات والمبادئ صحيحة والقيادة عظيمة. من مثل الحسين عليه السلام؟ من أفضل من الحسين لقيادة الأمة في ذلك الوقت؟ فكل شيء كان مهيئ للثورة، وكان الأنصار بالآلاف، لكنهم ليسوا في الحجاز حيث كان الحسين، كانوا في الكوفة. فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل، فجمع التواقيع 40,000 توقيع جاءه من وجهاء وأعيان الكوفة، فأعداد ضخمة. والذين بايعوا مسلم بن عقيل مباشرة 12,000، فكل شيء كان مهيئ. لكن عبد الله بن زياد والي الكوفة استعمل العنف، فضرب أحد الوجهاء، فاستعجل الناس وقامت الثورة، ولأنها غير منظمة انهارت الثورة وتم القبض على مسلم بن عقيل. كل هذه الأحداث تجري والحسين عليه السلام لا يدري، لأنها حدثت في يوم خروجه من مكة، فلم تأتي الأخبار بعد. ابن الأشعث الذي قبض على مسلم بن عقيل طلب منه مسلم بن عقيل، قال ارسل شخصا يبلغ الحسين، وكان ابن الأشعث قد أعطى الأمان، قال سلم نفسك ولك الأمان، وفعلا وافق. هذا الآن رجل قاعد يأخذ الأمور بحكمة، فابن الأشعث قال نعم، أنا لا أريد أن يتورط الحسين بهذه المسألة. ففعلا اختار ابن الأشعث إياس ابن العباس الطائي وقال له اذهب فالق حسينا فأبلغه هذا الكتاب، كتاب بخط وتوقيع مسلم بن عقيل، إن ارجع، أهل الكوفة خذلونا وخذلوا أباك من قبل فارجع. فأعطاه راحلة وتكفل له بالقيام بأهله وداره، وانطلق الرجل ليخبر الحسين. في هذه الأثناء أدخل مسلم بن عقيل على ابن زياد وأخبره أنه قد أعطاه الأمان. ابن زياد جبار، قال ما بعثناك لتؤمنا، ليس من حقك تعطي الأمان، أنا بعثتك تقبض عليه. ولم يقبل أمان، عادة إذا أعطي الأمان ما حد ينقض الأمان، فنقض الأمان. ثم أمر بن زياد بمسلم بن عقيل فأصعد إلى أعلى القصر وهو يكبر ويهلل ويسبح ويستغفر ويصلي على ملائكة الله ويقول اللهم احكم بيننا وبين قومنا، اللهم احكم بيننا وبين قوم غرون أهل الكوفة وخذلونا. ثم جاء رجل اسمه بكير ابن حمران فضرب عنق مسلم بن عقيل وألقى الرأس من فوق القصر، ثم رمى الجسد وراء الرأس، وهكذا قتل مسلم بن عقيل. والحسين لا يدري عن كل هذه الأحداث، كيف تطورت هذه الأحداث ولماذا لم يرجع الحسين؟ سنعرف هذا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، ونحن نتحدث عن فاجعة عظيمة هي مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه عليه السلام. ف تحدثنا كيف كانت الخطة في اتجاه والتنفيذ في اتجاه. مسلم بن عقيل حرك البيعة في سكوفة واستعجل الخطوات فانهارت الثورة وقتل مسلم بن عقيل، وبقي رأس آخر من رؤوس الثورة من أهل الكوفة هو هانئ بن عروة مسجونا عند ابن زياد والي الكوفة من قبل الأمويين. فعندها اتخذ ابن زياد إجراء يدل على قسوته وجبروته وظلمه، انتهت الثورة مبروك خلاص يكسب الناس، فلم يفعل هذا بل أمر بهانئ ابن عروة وجيه الكوفة فأخرج إلى السوق، وظل هانئ يصيح بقبيلته مدحج آلاف المقاتلين فلم ينصره أحد، حتى وجيه الكوفة لم ينصر من أهله، وقتل هانئ بن عروة. ثم أمر ابن زياد بصلب هانئ ومسلم في سوق أمام الناس، وبرهن على أن بطش الدولة وتعسف الدولة وأنها لا تبالي إطلاقا إلا بالحفاظ على سلطتها مهما كلفها ذلك من سفك دماء. ويبدو أن مسلم بن عقيل رحمه الله تعالى لم يزن الأمور بميزان الوقائع السابقة ويقيس الأحداث التي حدثت لعلي بن أبي طالب. قره كثرة المبايعين والأنصار وبكاءهم بين يديه ووعودهم، لكن هذا ليس تنظيم، هذه غوغاء، هذه عامة الناس، هذه عواطف. الثورات والانتصارات ما تتم بالعواطف، تتم بالتخطيط وحسن التوزيع وتوزيع المهام وحسن إتقان العمل، وكل هذا لم يحدث. ولذلك استعجل مسلم بن عقيل في استقدام الحسين، كتب إلى الحسين يستقدمه ويحثه على سرعة الحضور، فقد تمهدت البيعة بناء على العواطف. ومرة أخرى العواطف لا تكفي لتغيير نظام ولا إزالة دولة، لابد من قيادة راشدة، لابد من تنظيم محكم، لابد من تخطيط بعيد، لابد من توثق من الأفراد والأعداد، لابد من الإعداد المادي والمعنوي، كل هذا جنبا إلى جنب. فأضف إلى هذا أنه غير الخطة في لحظة واستعجل في الثورة في لحظة. مرة أخرى دروس نتعلمها من أخطاء هذه الثورة. الآن ننطلق نحو الحسين، ماذا جرى للحسين وكيف وصله خبر مقتل مسلم بن عقيل؟ كل هذه الأحداث تحدث والحسين عليه السلام لا يدري عنها شيئا، فبناء على الرسائل التي جاءته وطلب مسلم بن عقيل أن يأتي إلى الكوفة، فعلا خرج الحسين رضي الله عنه من مكة، خرج يوم التروية الموافق 8 من ذي الحجة سنة 60 متوجها نحو العراق، وخرج معه أهل بيته ونساء و60 شيخا من أهل الكوفة كانوا في مكة عنده خرجوا معه. طبعا الأمويين جواسيسهم في كل مكان والأقباط في كل مكان، فأدرك الأمويون خطورة هذا الأمر، وكتب مروان بن الحكم فورا رسالة إلى ابن زياد: أما بعد فإن الحسين بن علي قد توجه إليك. وهو الحسين ابن فاطمة، الآن مروان بن الحكم يتكلم ينبه، لأن أمر خطير جدا، يعني مواجهة الحسين ليست سهلة. فالآن مروان يعطي توجيهات لوالي الكوفة يقول: وهو الحسين ابن فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتالله ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين، إياك أن تهيج عليك نفسك ما لا يسده شيء ولا ينساه العامة ولا يدعون ذكره. مروان ذكي جدا، يعرف أنه لو قتل الحسين لن يستقر حكم بني أمية، فهو ينبه انتبه، هذا اللي جايك ما هو شخص عادي، هذا الحسين ابن فاطمة بنت الرسول، لا تستعجل، لا تتحمس، لا تأخذ هذه مسألة، لو فعل فيها شيء خطأ لن ينساك الناس ولن ينسوا الأمويين، فانتبه لتصرفاتك والسلام عليك. وكتب كذلك مروان كتب والي المدينة عمرو بن سعيد بن العاص كتب إلى ابن زياد أيضا رسالة شبيهة ينهاه فيها بالتعرف للحسين ويأمر أن يكون حذرا في تعامله مع الحسين قائلا له أما بعد فقد توجه إليك الحسين وفي مثلها يعني مثل هذا الموقف تعتق أو تعود عبدا تسترق كما يسترق في العبيد يعني أي تصرف خطأ نهايتك ونهايتنا معك. وفي الطريق أيضا إلى الكوفة قابل الحسين الشاعر الشهير الفرزدق وكان من شيعة الحسين شاعر مشهور فقابله في منطقة ذات عرق قريب من المدينة فسأله الحسين ابن علي عن تصوره لما يقوم به أهل الكوفة حيالة ماذا تتوقع من أهل الكوفة أنت تعرفهم أكثر مني فشرح له الفرزدق أنه يعني لا تثق فقال الحسين الفرزدق يوضح له الأمر هذه كتبهم معي وكل واحد موقع 40,000 صناديق كاملة من الكتب فرد عليه الفرزدق يخذلونك فلا تذهب فإنك تأتي قوما قلوبهم معك وأيديهم عليك. وصلت الأخبار كذلك إلى يزيد ابن معاوية الخليفة الأموي في دمشق وصلت الأخبار بخروج الحسين من مكة وتوجهه نحو الكوفة فكتب يزيد إلى ابن زياد يحذر يقول بلغني أن حسينا قد سار إلى الكوفة وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان وبلدك من بين البلاد يعني اختار الكوفة في هذا الوقت اللي انت واليها وابتليت به من بين العمال من بين كل الولاة الآن تصرفاتك هي التي ستحسم المسألة وعندها تعتق أو تعود عبدا كما تستعبد العبيد. الكل يحذر بن زياد أي تصرف خطأ ما قاعد تتعامل مع شخص عادي مرة أخرى هذا الحسين حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم ستثور الأمة كلها لو مت فانتبه يا ابن زياد. الكل ينبه ابن زياد ماذا فعل ابن زياد تجاه هذه التحذيرات وكيف يقتل الحسين بعد كل هذه التحذيرات هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مع علمني التاريخ ونحن في وسط المأساة العظيمة والفاجعة الكبيرة مأساة كربلاء ومقتل الحسين عليه السلام. رأينا كيف أن الثورة والاستعدادات للثورة في داخل الكوفة بقيادة مسلم بن عقيل وهاني بن عروة قد انهارت وقتل الرجلان رحمهم الله تعالى. ولم تصل الأخبار إلى الحسين بانهيار الثورة فخرج من مكة تجاه الكوفة وجاءت طبعا التحذيرات الى والي الكوفة الاموي ابن زياد تنبهه الا يخطئ في التصرف مع الحسين والا ستكون نكبة على الدولة الاموية. فابن زياد من جهة يريد ان يمنع الثورة في الكوفة ولو وصل الحسين ستحدث الثورة ومن جهة يريد الا يؤذي الحسين حتى يلتزم فكيف اين الخط الوسط. فبدأ يتخذ مجموعة من الإجراءات من هذه التدابير حتى يحول بين أهل الكوفة وبين الحسين ويحكم سيطرته على الكوفة. فجمع كل المقاتلين الذين يتبعون الأمويين وفرق عليهم كما يقولون العطاء الأموال حتى يضمن ولاهم ثم جعل قوات بقيادة الحسين بن تميم تحرس الطرق الرئيسية الخارجة من الكوفة الطريق إلى مكة والطريق إلى الشام والطريق إلى البصرة فلا يترك أحدا لا يدخل ولا يخرج. طبعا أراد ابن زياد من هذا الإجراء قطع الاتصال بين الكوفة والحسين عليه السلام. ومضى الحسين ابن علي عليهما السلام في طريقه إلى الكوفة وما كان يعلم بهذه التغيرات التي حدثت في الكوفة حدثت في يوم خروجه من الكوفة ما وصلته الأخبار. فلما وصل إلى الحاجز من بطن الرمة بعث رسالة مع قيس ابن مسهر السيداوي، رسالة إلى الكوفة، رسالة سرية. فخرج هذا قيس ومعه خطاب من الحسين، فيه يخبرهم الحسين بقدومه، لكن قائد الحرس الحسين بن تميم قبض على قيس بن مسهر مبعوث الحسين عند وصوله إلى القادسية، ثم بعث به إلى ابن زياد. ابن زياد قتله فورا. فابن زياد الآن متخذ موقف صارم، لا يريد أن يسمح بنفس لهذه الثورة. ما رجعت الأخبار إلى الحسين، فبعث الحسين مبعوثا إلى مسلم بن عقيل. لا، لم يعرف أن مسلم بن عقيل قتل، فوقع هذا المبعوث أيضا في يد الحسين بن تميم، فبعث به إلى ابن زياد فقتله ابن زياد كذلك. هذه الإجراءات الصارمة التي اتخذها ابن زياد كان لها أثر كبير في نفوس أتباع الحسين داخل الكوفة، يرون أن كل واحد له علاقة بالحسين مصيره القتل أو على أبشع صورة بدون محاكمة. فكل من كان يفكر في نصرة الحسين يعرف أنها نهايته. والحسين عليه السلام بدأ يحس أن الأمور تسير سيرا غير طبيعي، وخاصة في الكوفة ما في أخبار من الكوفة، واللي يرسلهم ما يرجعون، ما في حتى الأعراب البدو الرحل ما عندهم أي أخبار. وجاءت الأخبار من هؤلاء الأعراب أن ما في أحد يدخل الكوفة ولا يخرج من الكوفة. فعرف الحسين أن الأمور خطيرة جدا وأن الأمور تطورت، لكنه لا يعرف ماذا يجري. واستمر التحذير من بعض رجال القبائل العربية الذين مر بهم الحسين، وبدأوا ينبهونه للخطر. هذا الوضع ما هو طبيعي، أنت تقدم على خطر ما هو طبيعي، إغلاق الكوفة لم يحدث من قبل. لكن الحسين كان يدلل على نجاح مهمته بالإشارة إلى الكتب، الرسائل الضخمة، 40,000 رسالة، هذا العدد الهائل من أسماء المبايعين له من سادة الكوفة التي كانت عنده بحوزته في هذه الصناديق. فظل على هذا الحال إلى أن جاء الرجل الذي أرسله ابن الأشعث برسالة من مسلم بن عقيل يخبره بأن مسلم بن عقيل قد وقع في الأسر، وأخبره بتوقعه بمقتل مسلم بن عقيل وهان بن عروة. ثم جاء الخبر، انفلت الخبر من مكة من الكوفة إلى الحسين أنه فعلا الأخبار صحيحة والثورة فشلت، ومسلم بن عقيل وهان بن عروة كلهم كلاهما قد قتل، وأن أهل الكوفة قد تخاذلوا عن نصرته. خبر مفجع مؤلم، وقع شديد على الحسين رضي الله عنه. هؤلاء أقرب الناس إليه، هؤلاء أقرب الناس إليه يقتلون. وهكذا وصلت الأخبار من مقتلهم، والحسين عليه السلام في الطريق. ماذا يفعل الحسين وكيف يتصرف وكيف قتل بعد أن وصلت هذه الأخبار؟ هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تاريخي عرفني به، فزاد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله ردائي. تاريخي عرفني ديني، فزاد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. Thank you.